هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأطعمة، باب السويق. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء، وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض، ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمد بسمته يوم الدين. قول باب السويق. السويق هو دقيق يحمس، كان على النار سوي فيصفر أو نحوه، ويكون هذا من زاد المسافر، كان يجعلون زاد المسافر، وكانوا يسوطونه بالماء ويشربونه، أو يعني يأكلوا هكذا يسفونه ثم يشربون عليه الماء. فقول الصحابي كنا بالصهباء على مسافة يعني يوم من خيبر، من بين خيبر والمدينة، المدينة قبل من المدينة، خيبر قبل المدينة نحو 150 كيلو. فيقول كنا صائمين فدعا النبي بالطعام فلم يجدوا يعني مع الركب إلا سويقا فلاك منه النبي صلى الله عليه وسلم، ناخذ من شيء لا توضعنا يعني أداره في فمه يأكله يعني، ثم شرب عليه الماء ثم صلى ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث دليل على نسخ التوضؤ مما مست النار، وذلك أنهم كانوا في أول الإسلام يتوضؤون مما مسته النار، أي طعام مسته النار كالخبز والسويق واللحم كل شيء مسته النار كانوا إذا صلوا يتوضؤون منه. الله. ثم نسخ هذا الخبز. فالسويق مسته النار، أن هذا دقيق وقد حمس بالنار، فالنبي أكل منه ثم تمضمض فقط ما توضأ وقام للصلاة. دل هذا الحديث على أن ما مسته النار يجوز أن يأكل منه الإنسان وأن يصل. فبيقى من الأطعمة يعني يجب الوضوء منه إلا لحم الجزور فقط، لقول النبي أكل لحم الجزور فليتوضأ، وأما ما سوى ذلك من الأطعمة سواء مسته النار أو لا فيجوز أن يصلي بها الإنسان ولا يتوضأ من ذلك. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. حدثنا محمد بن القاسم أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنونا، فقدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لا يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد فاجتذرته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. نعم، الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو كما سمعنا أنه قد كان عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان معه خالد الوليد كذلك وهي خالد. كانت أختها أخت ميمونة رضي الله تعالى عنها، كانت قد جاءت بضب من نجد محنوز يعني اللي هو مشوي يعني، وجاءت قدموا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي مد يده للطعام، وقد شهد في الحديث انه ما كان ياكل طعاما الا سمي له، يعني شنو هالطعام هذا؟ ما هو هالطعام؟ فالنبي اكل، يعني مد يده للطعام، يعني دون ان يسال. فامراه من الحضور في البيت قالت: اخبر رسول الله ما قدمتن له؟ قال: انت قدمتن للرسول، اخبر الرسول به. ثم قالت: هو الضبط يا رسول الله، يعني هذا الذي تقوله الضبط. النبي رفع يده عنه وقال له: خالد، حرام هو يا رسول الله؟ وقال له: ولكنه ليس بأرض قومي، ونفسي تعافى. أرض قومي هو من النبي صلى الله عليه وسلم، قريش أنا في مكة وما حولها، وقال: نفسي تعافى. فدل الحديث أولا على استحباب أن يسمى الطعام للإنسان، ولا الضب ليس حراما، وعلى أنه يجوز للإنسان، يعني ليس من الشر في الإنسان أن يكره طعام مثلا يأكله، وإن كان حلالا فقد يكون الطعام حلال ولكن نفسه تعافه فيمتنع منه. وخالد قال: فاجتررته فأكلت، يعني جر إليه يعني الضب وأكله. فالنبي ينظر صلوات الله وسلامه. الحديث يعني فيه هذه الفوائد وغيرها، وهو أيضا يعني من أدب النبي صلوات الله وسلامه. أنا قال: أنا لا أحرم ما أحل الله، ولكنه ليس بأرض قومي، ونفسي تعافه وترك أكله صلى الله عليه وسلم. باب: طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، وحدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. نعم، هذا حديث أبي هريرة مما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس. كان النبي يقول أحيانا في المسجد: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع. فيقول: طعام الاثنين وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. ومعنى أن طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني طعام الواحد في العادة، واحد مثلا في العادة مثلا يعني يشبع بمقدار من الطعام، هذا نفس المقدار هذا الذي يشبع رجل واحد لو جلس عليه اثنين وسمي الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يقوم كذلك وهما مكتفيين. فطعام واحد، ولكن إذا قدم الاثنين ممكن يعني يقوم الإنسان في نفس بطنه ويكفي بعد ذلك. وكذلك طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وخير من طعام الثلاثة يكفي الأربعة والخمسة. وهذا فيه يعني دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمواساة، أن يواسي المسلمون بعضهم بعضا، ومن كان عنده فضل طعام فليجد به على من لا يعني طعام عنده، وأن الإنسان لو اكتفى يعني ببعض طعامه وجعل بعضه للفقراء فكفى، فإنه سيكتفي وسيصل إلى حد يعني الرضا، وقد شارك معه يعني غيره في هذا الطعام صلوات الله وسلامه. باب: المؤمن يأكل في معين واحد، معين واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع، لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نعم، عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه كان من عادته أنه لا يأكل طعاما قط إلا يكون معه من يأكل معه ضيف يعني لا بد أن يستضيف أحد يأكل ما يأكل وحده يعني هو في بيتي أو في سفري ما يأكل وحده لا بد يستضيف ضيف يأكل معه ونافع هو مولى فكان نافع أحيانا يعني يجيب له ضيفه فجاب له مرة ضيف فأكل ما شبع أكل لما ليت فقال له يا نافع لا تدخل علي هذا مرة ثانية إني سمعت رسول الله يقول المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ومعنى المعي الأمعاء يعني كأن يعني مقدار المؤمن من الطعام تكفيه وهذه العادة وأما الكافر يأكل في سبعة أمعاء يعني أن بطنه واسع يأكل فكأنه يعني اتهم هذا الرجل بأنه ليس على الإيمان بشراهته يعني على هذا النحو في الأكل وهذا قد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أتاهم كذلك فجلس الكافر المؤمنين كلهم شبعوا وهذا أكل قدرهم كلهم فقال النبي المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء فالشراهة قد تكون دليل لقلة الدين حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل من معي واحد وأن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلا أكولا فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله هذا رجل أبو نهيك معهم يعني كان أكول أكول يعني شديد الشراهة في الأكل أكل كثيرا فابن عمر يعني نصح له وقال له أنا سمعت الرسول يقول الكافر يأكل في سبعة أمعاء قال أنا مالك سألنا كافر أنا أؤمن بالله ورسوله يعني أؤمن بالله ورسوله ولكن عنده هذه الشراهة على كل حال يعني ليس كل شره يعني كافرا يقع هذا وكل إنسان مؤمن لكن يعني عبر الله تعالى أعلم هنا بالتغليب حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل المسلم من معي واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره ان رجلا كان ياكل اكلا كثيرا فاسلم وكان ياكل اكلا قليلا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نعم يعني هذا الحديث أيضا يعني قد يكون في دلالة فرجل كان معروف فيه وهو كافر بالأكل كثير فأكثر فصار يأكل أكثر حديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلل هذا قال الكافر يأكل في المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. باب الأكل متكئا. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. نعم حديث أبي جحيفة أن النبي قال إني لا أكل متكئا وقيل أن هذا يعني فعل الجبابرة والملوك وغيرهم يعني يأكلون حميم فكانت في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلس معتمد على رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى فيقول أجلس كما يجلس العبد فآكل كما يأكل العبد كان العبد عند سارته ما يجلس عنه هكذا متربع متكئ ويأكل يزجر سيد ويزجره. فالنبي يعني كان في الطعام يقول هذه جلسته صلى الله عليه وسلم يعني في طعام احنا عاد مشكلة لا نأكل إلا متكئ يعني تربع اتكاء تربع اتكاء حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأخمر عن أبي جحيفة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا أكل وأنا متكئ. لا أكل صلى الله عليه وسلم. باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيف أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له ليأكل نعم فقيل له إنه ضب فأمسك يده فقال خالد أحرام هو؟ قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوز محنوز نعم. محنوز أي مشوي. الحنيذ هو المشوي خاصة إذا كان شواء على الرطب على الأحجار هذا الحميد. وقول الله تبارك وتعالى في إبراهيم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. والعجل هو الذي البقرة حنيذ يعني مشوي على الرطب وهذا أحسن يعني طريقة لشواء اللحم. فالشاهد أن يعني في هذا يجوز يعني شيء اللحم ويجوز أكل الحنيذ. باب الخزيرة قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم فوجدت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذهم صلى فقال سأفعل إن شاء الله. قال عثمان فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى ارتفع النهار حين ارتفع النهار نعم فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أين تحب أن أصلي به من بيتك فأشرت إلى ناحية من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد اجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم. قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين وقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين ابن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه. حديث عظيم هذا حديث ابن الملك رضي الله تعالى عنه وهو أن عثمان بن مالك الأنصاري جعل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أنا أنكرت بصري لأن كبرت وصار بصري ليس يعني كالأول وأنا إذا جاءت الأمطار وسال الوادي لا أستطيع أن آتي يعني للصلاة معه وعدني يوم يعني تأتيني البيت وتصلي لي بدي أتخذ في بيتي وصلى مسجد يعني يصلي فيه يعني لنفسه ولأهله صلى مع أهل الجماعة يعني في الوقت الذي لا يستطيع أن يأتي إلى بيته فوعده الرسول في يوم قال له اجيك في اليوم الفلاني. يقول فجاء وقبل ان يجلس قال العتان اين تريدني ان اصلي لك يعني من بيت وين المكان ادلني على المكان الذي اريد ان اصلي فيه. يقول فدللنا من الحصير فرشوه وصلى عليه وسلم وكان حضر في البيت رجال وصف النبي خلفه صف حين ارتفع النهار يعني كان هذا الوقت يعني الظهر. هذا في دليل اولا على جواز يعني صلاة جماعة في الضحى وهذا اشبه بافتتاح متجر او يعني انه لحصول بركة النبي في مجيئه ليصلي في هذا المكان ليكون مكانا مباركا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي بهم ركعتين قال ثم حبسناه على سزيرة صنعناه هذا هل أكلا من النخالة النخالة معروف النخالة شوارع كان أفوك وأخوة نحو هذا هل كل شيء ما فيه لحم ولا سن لا شيء شيء يعني فأكل وأكل الصدر والمعنى ومعنى حبسناه يعني إن الرسول رح نعمل لك يعني طعام فأكل النبي وأكل من معه في الدار. ثم النبي سأل عن رجل منهم اسمه مالك بن الدخشم قال ما شافه ما شافه يعني في النبي والنبي يعلم الناس تفقده يعني في الحضور فقال ما فعل مالك بن الدخشم. فقام رجل من حاضرين وقال رسول الله منافق. قال هذا رجل منافق أنا يعني حيث ما فيك الآن ما جيت هالمكاني يعني لا يعش ولا يرش لي مجيئني وصلنا فائت يعني فقال إنه منافق. فقال له النبي لا تقل هكذا هل سمعتموه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال ذلك الرجل الله أعلم كذلك يعني الله أعلم. فقال النبي قال لهم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. الله سبحانه وتعالى حرم على النار من شيء لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قد حرمه الله تبارك وتعالى. ففرح الصحابة بهذا يعني. فالحديث فيه فوائد كثيرة. أولا يعني جواز من لا يستطيع الحضور إلى المسجد الوقت أن يصلي يعني مع أهله جماعة في البيت كذلك جواز اتخاذ مساجد في البيوت لأن هذا المكان الذي صلى فيه النبي ستتخذه يصبح مسجد هذا الركن من البيت يصبح مسجد يعني له ربما أحكام المصلى والمسجد يعني من تصفيره ووقفه ورفعه عن أذى. كذلك جواز صلاة الجماعة في غير المواقيت الخمس وغير صلاة رمضان وغير صلاة الضحى صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. وكذلك فيها يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء الى هذا الرجل بعيد المنزل وصنع له طعاما يعني هذا من الطعام الخشن يعني الذي هو ومع ذلك يعني اكل بنت النبي صلى الله عليه وسلم هذه ضيافه. وكذلك اعظم ما في الحديث هو قول النبي فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله في ذلك وجهه. وكذلك دفع النبي عن عرض الغائب فإن هذا الرجل لم يكن حاضرا الذي قال له يا رسول الله أنه منافق فقال أما سمعتموه يقول لا إله إلا الله قال فإنا نرى وجهه للمنافقين يقول احنا ما نشوف يبعد يعني وحركته وكذا إلا مع يعني من عرفه بالنفاق. فقال النبي الحق لأن الحكم بالظاهر فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم.